الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الواحد منا يأتي إلى الدنيا وهو لا يعلم شيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويخرج منها بعد عمر مديد وهو لا يعلم إلا القليل، ويجهل الكثير الكثير، وهو بين القدوم النضر المتفتح والأفول الذابل الواهي. هذا شأن البشر جميعا، ويبذل الإنسان الكثير من الجهد ويلاقي الكثير من العناء في سبيل امتلاك رؤية صحيحة، لأن العمل سببه رؤية، فإن كانت الرؤية صحيحة كان العمل صواباً، وإذا كان صواباً سعدت بعملك في الدنيا والآخرة، وإذا كانت الرؤية غير صحيحة جاء العمل غير صحيح فشقي الإنسان في الدنيا والآخرة. أين البطولة إذن؟ أن تملك رؤية صحيحة، الرؤية تسبق العمل. هذا الذي يسرق ماذا رأى؟ رأى أنه يأخذ مالاً كثيراً بلا جهد، وغاب عنه أنه سيحاسب وسيلقى في السجن. والذي يقتل ماذا رأى؟ أنه بهذا القتل يفوز فوزاً عظيماً، فإذا به بعد أيام يعلق على حبل المشنقة. أين المشكلة؟ الرؤية، الرؤية. إما أن تملك رؤية صحيحة تنقلب إلى عمل صحيح تسلم وتسعد به في الدنيا والآخرة، وإلا أو ألا تملك رؤية صحيحة يأتي العمل منحرفاً فيه عدوان أو فيه إثم ويشقى به الإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال مرة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا أسلوب. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك أردت أن تكون هذه الخطبة التي تأتي قبل رمضان كي نعرف أين الخطأ في حياة المسلمين، أين الخطأ؟ لماذا وعود الله عز وجل ليست مطبقة؟ ألم يقل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم بربكم والحقيقة المرة كما أقول دائماً أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل نحن كمسلمين في العالم مستخلفون؟ لا والله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل هذا الدين الإسلامي ممكن في الأرض؟ أم شنت عليه حرب عالمية ثالثة؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل المسلمون آمنون؟ أم خمس دول إسلامية محتلة؟ الواقع يتناقض مع وعود الله. أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ يعني بشكل أو بآخر إنسان يركب مركبته لأمر مهم، توقف المحرك، أيهما أفضل؟ أن يندب حظه وأن يتهم نفسه أنه سيء الحظ، أو أن يصرخ، أو أن يفتح غطاء المحرك ليرى أين الخلل؟ أيهما أفضل؟ الموقف العلمي، الموقف الحضاري، الموقف الرائع، لا أن نندب حظنا، أن نقول انتهينا، العالم كله يحاربنا، الإسلام مرفوض في العالم كله، أمرنا ليس بيدنا كمسلمين مجموعين، لا، ليبحث عن الخطأ أين هو، وليزيل الخطأ. في قوانين سارتة، في خطأ، ابحث عنه، أزله، يكون الأمر كما تتمنى. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني أقول دائما زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده لك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لذلك أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى وحي السماء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وأعطيت كل منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. السؤال: من وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ابحث أين الخطأ، أين المعصية، ابحث عن سبب هذه المشكلة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها الإخوة، أرأيتم إلى هذه العين ما قيمتها من دون ضوء يتوسط بين العين وبين المرئي؟ لو وضعت في غرفة إنساناً بصيراً وآخر كفيفاً، أطفأت الضوء يستويان. فالعين تحتاج إلى ضوء يقاس على ذلك، والعقل يحتاج إلى وحي. الضوء للعين كالوحي للعقل، من دون وحي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. استخدم عقله بدون وحي السماء، كالذي يستخدم عينه في الظلام لا تقدم له شيئاً. أول نقطة في هذا اللقاء الطيب أن الله عز وجل بقرآنه الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. معنى كنتم في هذه الآية يعني أصبحتم، يعني أصبحتم بهذه البعثة بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس. ما علة هذه الخيرية؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال النبي الكريم: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كأني بالصحابة صعقوا، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. صعقوا أكثر، قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ نحن في زمن يكاد المؤمن يذوب قلبه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، كل الذي يقال كذب بكذب. يعني صحفية عاصرت 8 رؤساء أمريكيين يزيد عمرها عن 85 عاماً لأنها قالت كلمة واحدة قبل شهر على اليهود أن يعودوا إلى أرضهم، طردت من البيت الأبيض، كلمة واحدة، وين الحرية؟ يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. 1,000,000 قتيل في بلد مجاور لنا شرقاً، 1,000,000 معاق، 5 ملايين شريد، كل شيء دمر وسرق. هذا الفوضى الخلاقة، والله شيء فوضى خلاقة تخلق ماذا؟ نحن في عصر الدجل. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان سيأتي الأعور الدجال. يعني من بعض فهم الناس لهذا الحديث، أعور يرى بعين واحدة، يرى مصلحته ولا يرى مصالح الآخرين، يرى كرامته ولا يرى كرامة الآخرين. مثل أسوقه كثيراً، رئيس أمريكي جاء من أمريكا إلى بلادنا، برنامج زيارته مذهل، الشرق الأوسط، تل أبيب، رام الله، دمشق، رابع بند زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي. وللفلسطينيين عند إسرائيل 11,800 أسير، ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة. أخواننا الكرام، كلمة من القلب إلى القلب، ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله، ما لم نكفر بطواغيت الأرض الذين ينهبون الثروات، يقهرون الشعوب، يقيمون الحروب المدمرة، حروب إبادة، ومع ذلك يتربعون على وسائل الإعلام ويقولون: جئناكم من أجل الحرية فقط، كي نتحرر. من ماذا نتحرر؟ أخواننا الكرام، هذا الأعور الدجال يقول عكس الواقع ويرى بعين واحدة، وكأن النبي وصف الإنسان الغربي المتأخر بهذه الصفة. يعني تصريحاتهم، يعني مثلاً عقب حرب غزة تم قتل 1,500 طفل وامرأة بالضبط بأرقى الأسلحة، بالأباتشي والF-16، بيوت هدمت، ما في مقاومة، شعب آمن أعزل محاصر، يعني بطولة العدو بهذه الأسلحة الفتاكة على شعب أعزل، هذه أسلحة لجيش آخر من نفس المستوى. أوروبا اجتمعت في شرم الشيخ من أجل أن تتخذ قرار. أغرب توصية سمعتها أنهم جاءوا ليمنعوا تهريب السلاح للمقاومة فقط، أما 1500 طفل وامرأة يقتلون بأرقى الأسلحة، ولا تعليق ولا إشارة. ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة، نحن في موضوع الخلل، يعني غيبة الوعي خلل، فقدان الهوية الإسلامية خلل، اختفاء الطريق إلى الله خلل، فقد الوسيلة خلل. هذا بعض حجم المشكلة: فقد الهوية، غيبة الوعي، اختفاء الطريق، ضبابية الهدف، فقد الوسيلة. هذا هو الخلل الذي نعانيه كمسلمين. لا أقصد دولة واحدة، أتحدث عن مجموع المسلمين في العالم الإسلامي. يعني يجب أن أذكركم بآية: حينما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الله عز وجل لم يقبل دعواهم، فرد عليهم وقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني إذا قال المسلمون في آخر الزمان نحن أمة محمد، نحن أمة سيد الخلق وحبيب الحق، نحن أمة الوحيين، الرد الإلهي جاهز: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنا لست من أنصار كلام مريح يدغدغ الأسماع، أنا من أنصار حقيقة مرة تهز العقول تهز القلوب. ما لم ننطلق من الوهم المريح إلى الحقيقة المرة لن نتقدم إطلاقا. علة الخيرية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم إنسان تأتيه بنت أخيه بأبهى زينة، بثياب فاضحة، بثياب تبرز كل محاسنها، يستقبلها ويرحب بها ويسألها عن أبيها، يبارك لها شبابها، يسألها عن دراستها، ولا يخطر في باله أن يلفت نظرها إلى هذه الثياب التي لا تليق بمسلمة. حينما ألغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة الكرام، وإذا قلنا نحن خير أمة، الجواب: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نحن أمة الوسطية، الكمال في الوسط، الاعتدال في الوسط، الحق في الوسط، الفضيلة في الوسط، التوازن في الوسط، الوسط قوة. فإذا ملنا يمنة أو يسرة، شرقاً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً، لا نكون وسطيين، نكون متطرفين، وعندئذ نفقد خيريتنا. شيء آخر: إن الله عز وجل يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة. نحن ماذا فعلنا؟ جعلنا أنفسنا طوائف وجماعات وأشعريين وماتريديين ومتفوقين وما إلى ذلك من تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى دقيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، اتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء. الرد الإلهي فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة آمن بالدنيا، بنى حياته على الأخذ، أساء لخلق الله عز وجل، الله عز وجل يقول فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أيها الإخوة، يعني أنا أذكر بعض نقاط الضعف في حياتنا، يعني عدم الوسطية تطرف، عدم الوحدة تشرذم، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التسيب، هي نقاط الضعف في حياتنا. ضعف آخر، لا قيمة للوقت عندنا. هل تصدقون بدراسة علمية دقيقة في جامعات الغرب أن المواطن في بلاد المسلمين يعمل 27 دقيقة فقط، بينما المواطن في الدول القوية يعمل 8 ساعات؟ 27 دقيقة لن تغلب 8 ساعات، يعني عمل غير مجدي، داوى بس ما أنجز. فهي مشكلة كبيرة جدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما في إنجاز، في استعلاء، في توزيع تهم، في تصنيف، في فوقية، في اصطفائية، لكن ما في إنجاز. الأمم الأخرى لها إنجازات مذهلة. بعد هذه الإنجازات فرضت علينا ثقافتها، فرضت علينا إباحيتها. هذه الصحون حرب من نوع آخر، حرب لتدمير ديننا. وأنا أقول دائماً كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. قال تعالى اقرأ. لذلك وصفنا عند الأمم الأخرى أننا أمة اقرأ. ويقول أحدهم معلقا لكننا اليوم أمة أرخص لا اقرأ. زرت بلد إسلامي في إفريقيا، يعني ذكروا لي أن شاشتهم رقص وغناء 24 ساعة، شيء غريب. من أجل اختيار مغنيتين 86 مليون اتصال. ما الذي يهم الشعب؟ الغناء. حتى بعد سقوط بغداد من دولة إسلامية صدر 64 مليون اتصال. هذه أمة لا تنتصر، لا تنتصر إلا إذا عادت إلى دينها وإلى مبادئها وإلى قيمها. لذلك المشكلة كما قال بعضهم كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. والله محطات فضائية إباحية قدمت خصيصاً مجاناً لشمال إفريقيا، هذا بعلمي الدقيق. محطات إباحية قدمت مجاناً لشعوب المسلمين في شمال إفريقيا من أجل إفساد دينهم. نحن أمام حروب من أنواع متنوعة، في حرب ثقافية، في حرب عسكرية، في حرب إعلامية. من نقاط ضعفنا ابتدعنا في الدين ولم نبدع في الدنيا، والأصل العكس. الأصل هذا الدين توقيفي، لا يزاد عليه ولا يحذف منه، لأنه من عند الكمال المطلق، من عند الله عز وجل، إله عظيم لا يعدل على منهجه، لا يضاف ولا يحذف. فالدين اتباع، أما الدنيا ابتداع، ينبغي أن نبتدع حلاً لمشكلاتنا، لمشكلة الشباب، حلاً لمشكلة السكن، لمشكلة التصنيع. نحن قلدنا في دنيانا وابتدعنا في ديننا، والأصل العكس، أن نقلد في الدين وأن نبتدع في الدنيا. الله عز وجل حينما قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الامتحان لا من أجل تمييز الناجح عن الراسب بالآية، من أجل ترتيب الناجحين فقط. الأصل أن تنجح. واتقوا الله ويعلمكم الله، علمك بالكون، علمك بالأنبياء، بوحي السماء، بالدعاة، بالحوادث، علمك بأشياء لا تعد ولا تحصى، فلما لا تتقي الله؟ شيء آخر، قيمة الإنسان ما يتقنه من عمل. كان سيدنا عمر يقول إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. الآن نحن نسعد كثيراً إذا قام إنسان ضحى بحياته من أجل أن يهز كيان العدو، ونطرب لهذا الخبر ونرتاح له. ولكن لا بد من أن أضيف إليكم أن أمتنا كما أنها بحاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. ماذا يمنع الشاب أن يختار فرع من فروع الجامعة يخدم به أمته، يقوي به أمته، يحصن به أمته؟ لذلك ينبغي أن نعيش في سبيل هذه الأمة، ولا نكتفي أن نكون صالحين. ورد في الأثر أن الله أرسل ملائكته ليدمروا بلدة، رجعوا وقال يا رب إن فيها صالحا، رجل صالح، قال به فابدأوا. قال ولما؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكرا. لما بتقول أنا ما لي علاقة، فخار يكسر بعضه مثلا، ينطبق عليك هذا الحديث. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إسلامي. لذلك وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون، قال مصلحون. المصلح لا يدمر، أما الصالح قصر، لأنه صالح في نفسه لم يفكر أن يصلح غيره. أيها الإخوة الكرام، العمل قيمة راقية جدا. أمسك النبي الكريم يد ابن مسعود ورفعها عاليا وهي خشنة من العمل، قال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله، إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. وإذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. قامت القيامة، انتهى كل شيء، معك فسيلة اغرسها. هل هناك من معنى أدق من هذا المعنى لوجوب العمل؟ مر سيدنا عمر ببلدة، رأى أن كل الفعاليات فيها الاقتصادية بيد غير المسلمين، فعنفهم. ماذا قالوا له؟ إن الله سخرهم لنا. فقال لهم قبل 1400 عام، كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟ هل خليفة العملاق أدرك قبل 1400 عام أن المنتج قوي والمستهلك ضعيف؟ يعني تعمير محرك لطائرة يكلف 5 ملايين دولار تعمير محرك، ضرب 250 مليون، 4 محركات مليار. كم طن قمح هذول؟ كم طن قطن؟ كم طن شعير؟ إنتاجك الزراعي كله بيروح تعمير طائرة. نهبونا حينما باعونا وحينما اشتروا منا. الصوف يشترونه بسعر يعود علينا نسيجا من أعلى مستوى ب1750 ضعف. يجب أن نعمل، كل شاب منكم يجب أن يفكر بعمل يخدم به أمته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. لذلك أيها الإخوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي خيارات العمل الصالح أمامه واسعة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، حديث أعلق عليه أهمية كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي الكريم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مثلا طالب ما درس أبدا، أما نجح، هيك ترتيب الله، هيك الله بده، شو سابق؟ هذا قضاء وقدر، ما بيدي، كله كذب، كلام كذب. متى تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا بذلت أقصى ما تستطيع من جهد، وقبل الامتحان بيوم جاء مرض عضال منعك من تأدية الامتحان، الآن بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما قبل أن تدرس، قبل أن تأخذ بالأسباب، هذا كلام يعد كذباً ودجلاً. عود نفسك كن علمي، في تقصير، هيك ترتيب الله، ترتيبه يصيب ابنك بمرض شديد؟ لا، مو ترتيبه، هذا تقصيرك أنت. فدائماً لا تستخدم القضاء والقدر لتبرير أخطائك. والدليل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إلى حديث الإفك خير، هذا المعنى التوحيدي. طيب هذا الذي تولى كبر هذا الحديث معفى من المحاسبة؟ قال: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. واضح؟ لا يمكن أن تستخدم القضاء والقدر لتبرير أخطائك، لا يمكن أن تستخدم القضاء والقدر لتغطية العيوب، هذه عيوب. افهم القضاء والقدر فهماً صحيحاً كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. أخواننا الكرام، ولا تنازعوا فتفشلوا، الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، حفاظاً على سلامتنا ووجودنا ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. أنا أرى أن معالجة أي قضية خلافية يعد الآن في حق الأمة جريمة. معالجة أي قضية خلافية، نريد كلاماً يجمعنا، نريد أن نبحث عن القواسم المشتركة، عن التوافقات لا عن الخلافيات. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير،